إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول شرح التعليق على شرح كتاب النكاح. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند حديث 83 بعد 900 ترقيم الشارح، والذي عنوان له فقه الله بقوله وجوب إعلان النكاح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. الكلام عليه من وجوه. طيب، إعلان النكاح مما يجب في النكاح في الجملة، لكن ما هو الواجب؟ فبعض العلماء يرون أن الواجب هو الإشهاد، فالإعلان هو فرق بين النكاح والسفاح، لأن السفاح هو الذي يكون سرا، وأما النكاح فإنه يكون علنا لأنه أمر يعني أباحه الله سبحانه وتعالى وجرت به عادة أشراف الناس، فهو لا عيب فيه ولا عار فيه خلاف السفاح، ولهذا يعلن. والإعلان إعلانه من الفرق بينه وبين السفاح. طيب، ولهذا تكلم أهل العلم في نكاح السر، وعده بعضهم من أو كثير منهم من الأنكحة الفاسدة، وقد جاء لعله عن عمر، لو حققتم لنا هذا الأثر يكون طيبا، النهي عن نكاح السر. لكن ما هو نكاح السر؟ فالجمهور يقولون نكاح السر هو ما لم يشهد عليه، فإذا أشهد عليه خرج بذلك عن كونه نكاح سر، ولهذا يرون وجوب الإشهاد في عقد النكاح. وأما المالكية فإنهم لا يرون وجوب الإشهاد في العقد، وإنما يرون وجوب الإشهاد قبل الدخول، حتى قالوا إذا دخل بغير إشهاد حد حد الزنا. ولكن ليس الإشهاد عندهم شرطا في العقد، فلو تم العقد بين الولي والزوج مثلا أو وكيله فإنه يصح ولو لم يشهد أحد مثلا، وهذا يعني يختلف في صورة. مثلا لو كان الولي جاءه الرجل فقال أنكحني ابنتك، فقال أبشر أنكحتك إياها، فقال قبلت، ثم خرجوا إلى الناس فأخبروهم بهذا، فهذا عند الجمهور لا يصح، لأن الشهود لا بد أن يشهدوا نفس العقد الذي عقد، لا يكفي أن يخبروا بذلك، لا بد أن يشهدوا الإجابة والقبول. وأما عند المالكية فلا يشترط هذا. فأما الجمهور فاستدلوا برواية لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذه الرواية صححها ابن حبان، وكأن بعض المعاصرين يميل إلى صحتها. وأما بعض العلماء الآخرين كابن تيمية رحمه الله فإنه لا يرى هذه اللفظة ثابتة، ويقول هذه اللفظة لا تثبت، وبناء عليها اختار أن الوجوب هو الواجب هو الإعلان للإشهاد، الإعلان للإشهاد ليس خصوص الإشهاد، فالإشهاد هو صورة من صور الإعلان وليس متوقفا عليه. ولهذا المالكية نكاح السر عندهم أوسع، يعني قد يدخلون في نكاح السر ما شهد عليه لكن توصي بكتمه، هذا يدخل عند المالكية في نكاح السر. فمذهب شيخ الإسلام قريب من مذهب المالكية، لكنه قد يختلف عنهم في بعض التفاصيل. واستدل المالكية على هذا بوقوعهم بعض الصحابة، جاء عن ابن عمر وغيره أنهم عقدوا النكاح بهذه الصورة، أنه مثلا يأتيهم شخص وينكحونه ثم يخبرون الناس مثلا، ولا يشترطون أن يكون الشاهد حاضرا. فإذا لا سيما على القول بضعف هذه الزيادة وشاهدي عد يتقوى مذهب المالكية، وقريب منهم مذهب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول الواجب هو أني الإعلان كما جاء في هذا الحديث، وقال ما يصح حديث في الأمر بالإشهاد، طبعا هذا الحديث ولا يراه ثابتا. فعلى هذا أعلن النكاح، إذا قلنا إن الإعلان هذا قدر زائد على الإشهاد وكذا، فالجمهور قد يحملونه على يعني نوع من الندب وما إلى ذلك، لأنه ثابت أصلا بالشهود وما إلى ذلك، لأنهم أصلا يشترطون الشهود. وعلى هذا فيكون أصل إشهار النكاح في الجملة لابد منه، لابد منه. أعلن النكاح. وسيأتي أيضا حديث سيذكر الشارح فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. ولعل أيضا هناك حديث آخر لو بحث لك لنا عنه بعضكم، علم النكاح واضربوا عليه بالدفوف أو كذا. فهذا من سبل إعلان النكاح. كيف يعلن النكاح؟ من سبله الضرب بالدف، ضرب بالدف، ولهذا رخص فيه الضرب بالدف، مرخص فيه في مواضع منها العرس ومنها العيد، وهناك بعض المواضع الأخرى التي ذكرها بعض أهل العلم. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عامر بن عبد الله بن زبير بن عوام الأسدي، أسد قريش، أبو الحارث المدني. قال ابن حبان كان عالما فاضلا، وقال الحافظ ثقة عابد، روى عن أبيه بن زبير وعن أنس وعن خاله أبي بكر بن عبد الرحمن وغيرهم، وروى عنه أخوه عمر وابن أخيه مصعب بن ثابت ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. أخرج له الجماعة له أحاديث يسيرة، توفي سنة 21 و100 وقيل 24 و100 رحمه الله تعالى. أما وليد عبد الله بن زبير رضي الله عنه فقد تقدمت عنهما، فقد تقدمت ترجمته في آخر كتاب الحج الحديث 78 بعد 700. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، وأخرجه أحمد والحاكم كلاهما من طريق ابن وهب أنه قال حدثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعا. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. والحديث رجاله ثقات غير عبد الله بن الأسود، فقد انفرد بالرواية عنه ابن وهب كما قال أبو حاتم وقال شيخ. وذكر في الحاشية أن شيخ هذه معنى شيخ ليس بحجة، وهذه اللفظة تقلل من قدر الموصوف بها وتنزل عن مراتب الكبار الذين إذا انفردوا بالرواية قبلت وعمل بها. وقد ذكرها ابن حجر رحمه الله في أدنى مراتب التوثيق في نزهته، وذكره ابن حبان في الثقات. ولا ننسى أن الحاكم أيضا صحح الإسناد مع كونه فيه، سكت عنه الذهبي. وقال الألباني سنده حسن رجاله ثقات معروفون غير ابن الأسود، فقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. ولكن ابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل، ولهذا لا يفرح بتوثيقه لمثله. وصححه الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإراده إياه في الإلمام، لكن يعني أفضل من عدم، على كل حال على الأقل أنه لم يعلم فيه جرحا. وكذا ابن دقيق العيد بإراده إياه في الإلمام، وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا، فهذا فيه تصحيح ضمني من ابن دقيق العيد لهذا الحديث. والحديث انتهى. والحديث له شواهد، منها حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. قال في الحاشية خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحسنه الترمذي والألباني. والمراد بالصوت الغناء المباح كما سيأتي. الوجه الثالث الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين نكاح السر، هذا هو. فيتبين أن فلانا تزوج فلانا وأنه صهر بني فلان، ومن وسائل إظهار النكاح الإشهاد عليه عند العقد، هذه الأولى. ثانيا وتشيع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه كما هي عادة الناس قديما وحديثا. كذلك العروس تزف إلى زوجها وحديثا، والضرب بالدف نحو ذلك، وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدف، وأن توضع وليمة للعرس، وليمة أيضا يدعى لها، ما هو سببها؟ فلان تزوج بنت بني فلان، إذن هذا إعلان. ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان أنه قال نعم، قال البخاري باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان أنه قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، يعني دخل بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، وإن دبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن، نلاحظ أن الغناء غناء مشتمل على القتال وعلى يعني ذكر ملاحم، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الحديث في البخاري، وفيه رد عظيم على من يدعون علم الغيب من الزعيمين أنهم أولياء للرحمن، وكثير منهم في الحقيقة أولياء للشيطان كهنة يستعينون بالشياطين ثم يزعمون أن هذه كرامات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه وفي مدحه، وفي رد على كثير من الغالين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن مدح غيره يصفونه بصفات الإلهية والربوبية وهذا باطل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه كما في هذا الحديث الصريح الصحيح الذي في صحيح البخاري: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، فهل هذه وهابية؟ هداهم الله وأصلحهم. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح انتهى. والدف بضم الدال آلة مستديرة كالغربال ليس لها جلاجل، يعني الأجراس التي تكون في الجوانب، يشد الجلد من أحد طرفيها دون الآخرين، فإن شد من الوجهين فهو طبل. هذا الفرق بين الدف والطبل. وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط لئلا يساء استعماله فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي: أولا أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال. قال الحافظ ابن حجر: أحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن انتهى. وقال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمة الله على الجميع: فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيف، وهذا مشهور في كلامهم انتهى. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كان الدفوف العربي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخري أصحابنا مطلقا في العرس وغيره للنساء دون الرجال. ثانيا أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج انتهى. طيب، ثانيا أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه لا على من حضر الزواج ولا على الجيران، أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال وإيذاء الناس وحرمانهم من نومهم وراحتهم فلا شك في تحريم العموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلمين. هذا الشرط يعني يحتاج إلى بحث وتدقيق يعني في ضابطه، لأنه قد جاء في السنن أن رجلا من التابعين دخل على رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين في عرس، فكأن الصوت كان يصل إليهما، فقال الرجل: يفعل عندكما هذا وأنتما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إنه قد رخص لنا في العرس، فإن شئت أن تجلس فجلس، إن تجلس فجلس، وإن شئت أن تذهب فذهب. فلم ينكرا يعني، بل استدلا على هذا بعموم الأحاديث، وكأن هذا كان معروفا، ولأن الضرب به بحيث لا يصل إطلاقا، البيوت قديما صغيرة ومتقاربة، فكونه يقال يضرب بالدف بحيث وتغني النساء وكذا بحيث لا يصل ولا ذرة من الصوت، هذا قد يكون فيه صعوبة. لكن فرق بين أن يصل تبعا غير متعمد وبين أن يتعمد إيصاله، بمعنى أن يبالغ في مكبرات الصوت كما قال الشيخ وكذا. أما إذا وصل على خفة فيعني يبحث ينظر هل هذا يحرم أو لا. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أيضا الجيران، هذا مبني على أن العرس يكون في وقت مزعج كما تقدم، أما إذا كان في وسط النهار في وقت ليس فيه يعني في وقت انتشار الناس وكذا، خاصة مع تقارب البيوت وكذا، فإنه قد لا يخلو أن يصل إلى الجيران أيضا لتقارب البيوت قديما وكذا. فكوننا نقول لا يصل ولا ذرة منه إلى الجيران هذا فيه صعوبة أيضا، لكن لعل الشيخ يقصد المبالغة في رفع الصوت وإزعاجهم إزعاجا يعني كبيرا، لا سيما مع ما سيأتي أنه سينبه عليه ومسألة الوقت أنهم يعني يسهرون ليلا وكذا، وهذا لم يكن معروفا قديما طبعا كما هو معروف. ثالثا أن لا يكون مع الضرب بالدف غناهم بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة على هيئة ألحان المغنين، فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ والترحيب فلا بأس. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا يعني بعثتم معها من يقول أو كذا أتيناكم أتيناكم إلى آخره، وذكر بعض الأبيات، وهذا ثابت في الصحيح الحديث. يقول الحافظ ابن رجب: وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة التي فيها جراس وما إلى ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. وقال انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. انتهى. رابعا أن لا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة من السهر والنوم عن صلاة الفجر وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهو ونحو ذلك. وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء لا شك في حرمته لمخالفة الأحكام الشرعية وما يترتب عليه من المفاسد، والله المستعان. يعني لا بد أن يضبط بالضوابط الشرعية من غير تشدد ولا تساهل، بل على حسب ما جاء به النص. ثم قال: فقال الله اشتراط الولي في النكاح. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلة بالإرسال. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجوا الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هذه الأحاديث يعني جاء بها الاشتراط للدلالة على اشتراط الولي في النكاح، فمنهم من يعده شرطا ومنهم من يعده ركنا والأمر سهل. والمقصود أن العقد لا يصح إلا بصدوره من ولي ونحوه، كان يوكل الولي شخصا آخر وكيلا عنه، ولا يصح بأن تعقد المرأة نفسها عقد نكاحها، هذا لا يصح عند جمهور أهل العلم وهو باطل، أخذا من هذه الأحاديث وظواهر بعض الآيات وآثار الصحابة. لا نكاح إلا بولي، والولي له شروط، فمنها مثلا أن يكون ذكرا، فلا يمكن أن يعقد ولي يعني امرأة لامرأة، لا المرأة تعقد نفسها لنفسها ولا تعقد لغيرها من باب أولى، إذا كانت لا تعقد لنفسها فلا تعقد لغيرها من باب أولى. ولهذا جاء عن عائشة أنها كانت وصية على بعض اليتيمات، فلما جاء العقد استدعت بعض الرجال وقالت: فإن المرأة لا تعقد، مع أنها عائشة وهي من هي يعني أكمل النساء، من أكمل النساء الأمة عقلا ودينا وفقها. طيب، وكذلك من شروطه أن يكون مسلما في المسلمة، فالكافر لا ولاية له على المسلمة لانقطاع الولاية بينهما. ومن شروطه عند بعضهم أيضا أن يكون مكلفا، طبعا عاقلا، لأن المجنون أصلا لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له، وأن يكون بالغا. ثم أيضا من شروطه أن لا يكون محرما، لأن المحرم لا ينكح كما لا ينكح. ويعني أيضا من شروطه اختلفوا في رشده، هل يشترط أن يكون رشيدا أو لا، هذا فيه خلاف. إذن الولي له شروط لا بد من اجتماعها حتى يكون وليا شرعيا. طبعا والولاية تنقسم، يعني هناك ولاية خاصة ولاية عامة. ولاية عامة هذه لا يصار إليها مع وجود الولاية الخاصة، الأصل هذا هو الأصل. فلا يجوز مثلا أن تقول المرأة لأي مسلم هكذا زوجني لفلان مثلا، مع وجود مثلا أبيها أو أخيها أو عمها أو جدها، هذا عند كثير من العلماء لا يصح، بعضهم يفصل فيه. لكن على كل حال الأصل أنه أن الولاية مرتبة بترتيب. فأما الأب فهذا مما لا خلاف فيه، فالأب بالنسبة للبكر هو أولى الناس بإنكاحها، لا يمكن أن يزوج أحد مع وجوده. وأما الثيب فإن كان لها ابن فهذا مما اختلف فيه، قيل الأب هو الأولى على الأصل. وبعض العلماء يرى أن الابن أولى إذا يوجد ابن لها من زوج سابق، مثل المالكية يقولون الابن أولى من الأب، لكن لعل الجمهور، أنا لست مستثبت، لكن في ظني أن الجمهور يقولون الأب أولى من الابن، وهذا هو المضطرد، لأن هذا يختلف عن الميراث، ليس كالميراث. معروف أن الابن في الميراث أقوى من الأب، لكن هذا ليس ميراثا، يختلف. بل بعض أهل العلم يرون أن الابن ليس بولي أصلا، لأنه يمكن أن يكون من قبيلة أخرى، فلا يلحقه العار، يعني لا يغار على أمه كما يغار على من يلحقه طعن في نسبه، لأنه قد يكون من قبيلة أخرى تبعا لأبيه، فيرون أن الابن أصلا لا يمكن أن يكون وليا، وهذا على النقيض من قول مالكية، ولعله مذهب الشافعي. على كل حال الأولياء لهم ترتيب معين معروف في كتب الفقه، لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيحا، لأن النفي يتوجه إما إلى الذات، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يمكن فإلى الكمال. وهنا بما أنه لا يمكن أن يتوجه إلى الذات لأنه قد يقع في الوجود، فيتجه إلى الوجود الشرعي وهو الصحة كما قال الناظم: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. فلا ينتقل إلى درجة مع إمكان التي قبلها، لماذا؟ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فإن لم يمكن فأقرب المجازات كما قال الناظم: وحيثما الأصل استحال ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. إذا استحالت الحقيقة انتقل إلى المجاز، فإن تعددت المجازات وجب الانتقال إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، ولا يجوز الانتقال إلى الأبعد. والكمال مجاز أبعد بالنسبة للصحة فلا يجوز، وهذا ليس مجملا عند الجمهور خلافا للحنفية، هذا لا إجمال فيه ولا يمكن حمله على الكمال، لا يحمل على الكمال لأنه يمكن أن يحمل على الصحة، فهذا هو الظاهر ويجب الحمل عليه، بالإضافة إلى آثار الصحابة وبعض ظواهر القرآن التي سيذكر بعضها الشارح، مثلا لا تعضلوهن. إذن الولي له مدخل في أن ينكح أو لا ينكح، ويمكنه أن يمنع المرأة، وإلا لماذا يقال له لا تعضلوهن؟ فحملوه على المنع الشرعي، وإن كان قد ينازع يعني في هذه الظواهر الآيات، وسيأتي كلام الشارح في هذا، لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، فأرسله شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة وسفيان هما من هما، فبهذا زعم بعضهم أن هذا الحديث معلوم بالإرسال، لكن الصحيح أن وصله أقوى من إرساله، وصله أصح من إرساله، وذلك لأنه خالف شعبة وسفيان على يعني شدة حفظهما، أخذاه في مجلس واحد عرضا على أبي إسحاق، يعني هما أملياه فهو أقر فقط، ورواه عنه من لفظه جماعة كثيرة وصلوا إلى 10، لعلهم وصلوا إلى 10 مع أن الشارح لم يذكر إلا 5، لكن أذكر أن ابن حجر لعله في النكت أو غيره ذكر 10، أو أن أحد من العلماء ذكر 10 ممن وصل الحديث أو نحو ذلك، ثم هؤلاء 10 منهم من هم أخص بأبي إسحاق من شعبة وسفيان، مثل إسرائيل وهو أثبت الناس في أبي إسحاق يحفظ حديثه كما يحفظ القرآن كما سيأتي، ثم مع إسرائيل وهو حفيد أبي إسحاق، آل أبي إسحاق أخيه عيسى وأبيهما يونس وآل الرجل أعلم بحديثه، فإذا تلخص لنا أنهم أكثر عددا فيهم من هو هم أكثر عددا وفيهم من هو أشد اختصاصا، سواء من جهة الحفظ أو من جهة الملازمة أو من جهة أنهم آل الرجل، فمن جهات متعددة رجح وصله، فأهل الحديث لا يرجحون الإرسال دائما، وإنما ينظرون إلى الأقوى والأرجح فيرجحونه، ولهذا صححه جماعة من الأئمة كما ذكر هنا الشارح البخاري كالبخاري والدارقطني والبيهقي وغيرهم سيأتي. طيب، ولذلك هنا أيضا هو ابن المديني وشيخه وهو إمام العلل والترمذي. وعن عائشة الحديث الآخر أيما امرأة، هذا من ألفاظ العموم، وهذا يعم البكر والثيب، نكحت بغير إذن وليها، أخذ بظاهر هذا بعض العلماء فقالوا إذا كان الولي أذن ولو لم يباشر صح، لكن هذا قول يعني ليس بمشهور، هذا قول وسط، لا يجيز للمرأة أن تتزوج بغير إذن الولي، ولا يجيز لها ويجيز لها أن تتزوج بغير الولي بشرط أن يأذن لها، يعني لو قال لها أنا أذنت لك اعقدي جاز، وهذا أظنه وجها في مذهب الحنفية قال به أحد صاحبي أبي حنيفة، يعني أنه قول في مذهب الحنفية قال به إما محمد بن الحسن أو أبو يعقوب أو أبو يوسف، لكن يعقوب أبو يوسف، لكن أظنه محمد بن الحسن ويراجع، لكن هذا الحديث يفسره الأحاديث الأخرى التي أصح منه، لأن هذا الحديث كما سيأتي من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وانفراد سليمان وهو في حفظه شيء وإن كان فقيها من فقهاء الشام مثل هذا الحديث فيه نظر، في نظر، لكنه يشهد له يعني جملة الآثار والأحاديث فيستأنس به ويدخل في عموم الاحتجاجات، لأن ظاهر إسنادي الحسن، ظاهر إسنادي أنه حسن، قد حسنه الترمذي كما سيأتي. نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا في تأكيد لأن لكون لا نكاح هناك على أنه باطل، يعني على أنه نفي للصحة، وفي عند أبي داود والترمذي باطل ثلاثا، باطل باطل باطل، وفي هذا من التأكيد ما لا يخفى، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرج، هذه قاعدة عندنا، الدخول يكمل المهر، وكما ذكر الشارح إذا كان هذا في النكاح الباطل فغير من باب أولى، حتى ويشهد لهذا ما جاء في حديث الملاعنة أنه قال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يعني حتى في حال اللعان والتفريق الأبدي لم يجز له أن يسترد المال، بل وصرح الله عز وجل بهذا في القرآن، فلا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إذن حتى بعد الفراق لا يجوز له أن يسترد ما دفع، لأن ما دفع في مقابل ما استحل من فرجها، فكيف يأخذه مرة أخرى فيجمع بين العوض والمعوض، لا يجوز هذا إلا في الخلع، والخلع هذا يأتي بطلب من المرأة ما رأي إذا هي التي طلبت فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عليهما فيما افتدت، هذا يكون بطلب من المرأة. أما أن الرجل يقول أعطني المهر، ولهذا لا يجوز له أن يضارها من أجل أن تفتدي بنفسها كما ذكر الله عز وجل في القرآن، ولا تضاروهن، إذن لا يجوز هذا. فإن اشتجروا، أما إذا لم يدخل بها فليس لها المهر. فإن اشتجروا فالسلطان، اشتجروا يعني الأولياء اختصموا، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كان لا ولي لها أصلا فالسلطان مولاه، هذه الولاية العامة وليها. وإذا كان كذلك، إذا كان لها أولياء فيهم موانع يعني من أن يتولوا ولايتها. ومن ذلك مما لم أذكره آنفا أنه عند بعض أهل العلم لابد أن يكون، أو ما أدري عند كلهم، لابد أن يكون حرا. فالعبد عنده عند بعض أهل العلم أو كلهم لا يتولى الولاية، ينظر هل فيه خلاف أو لا. فإذا كان مثلا أهلها كلهم أرقاء على هذا، أو كانوا كفارا مثلا، هي أسلمت وأهلها كفار وما إلى ذلك، فيتولى السلطان ولايتها ويتنزل منزلته من كان من طرفه كقاض ونحوه. حتى قال العلماء إذا كانت في بلد مثلا من بلاد الكفار، هناك مثلا رئيس المركز الإسلامي أو كذا، فإنه يتولى تزويجها ولا تزوج نفسها. فإن لم يوجد هذا فالولاية العامة تولي أي مسلم عدل، أي مسلم عدل تولي نكاحها، هذا آخر شيء إذا ما وجدت أحدا. طيب، أما إذا كان أولياؤها موجودون أو موجودين واختصموا فيما بينهم، فالأصل هذا اختلفوا فيه، قيل السلطان هو الذي يتولى، وقيل بل هو يولي من يراه أكفأ. والشيخ سيأتي أنه فرق بين الاختصام في العقد والاختصام في الزوج، لعله سيأتي هذا. أخرجه أو غير ذلك سيأتي في كلام الشارح. أخرجه الأربعة إلى النساء وصحابه. طيب، الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجه مع محدث حديث أبي موسى رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق يونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل ابن يونس ابنه وحفيد أبي إسحاق، عن أبي كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا موصولا بذكر أبي موسى. وقد وهم الحافظ في عزه الحديث الأربعة، فإن النسائي لم يخرجه في سننه، لكن ينظر هل أخرجه في الكبرى أو لا، فإن العلماء ربما قالوا أخرجه النسائي وهم يقصدون الكبرى. وروي مرسلا من طريق شعبة أنه قال سمعت سفيان الثوري، لاحظ أنها رواية واحدة في مجلس واحد، سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق، لاحظ أنها عرضا، أنهما أخذوها أو أخذاها عرضا لا سماع. أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله، هكذا أملاه سفيان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح لبولي، فقال نعم، أخرجه الترمذي. ولعل الحافظ قال وأعل بالإرسال ولم يقل هو مرسل للخلاف في وصي وإرسالي وتقوية الوصي، لكن هو أصلا هكذا يعبر يعني يقول أعل بكذا. ويبدو أن الحافظ ذكر التابعي أبا بردة ولم يقتصر على الصحابي أبي موسى رضي الله عنه كعادته للاختلاف في وصي حديث وإرسالي. وأبو بردة هو عامر، اختلف في اسمه، قيل عامر وقيل الحارث ابن عبد الله ابن قيس، وأبو عبد الله وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قد تقدمت ترجمة أبي بردة في كتاب الجمعة حديث رقم كذا، وترجمة أبي في موقيت الصلاة حديث رقم كذا. والراجح رواية الوصل لما يلي: أولا أن الذين ذكروا موصولا أكثر عددا، فقد رأوا موصولا شريك بن عبد الله وأبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس، كل هؤلاء عند الترمذي، وزهير بن معاوية عند ابن حبان وغيره، وقيس بن الربيع عند الحاكم، هكذا ذكر ستة. وسيأتي أنه هو نفسه ذكر عيسى في موضع آخر، فيبدو أنه لم يستوعب. وأنا قلت لكم أن في ذهني أن بعضهم ذكر عشرة، لو نقل بعضهم، لو بحث أحدكم عن هذا يكون طيب. وقيس بن الربيع عند الحاكم، فكل هؤلاء رووا عن أبي إسحاق وسمعهم إياهم لوضي. وأما رواية من أرسلهم وهما شعبة وسفيان، شعبة وسفيان، فهما وإن كانا من جبال الحفظ والتثبت، إلا أنهما أخذا عن أبي إسحاق في مجلس واحد كما تقدم في رواية الترمذي، رواية الترمذي. ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في مجلس واحد، أن لأنه معناه أنه كان يكرره موصولا أبو إسحاق، أن في الذين ذكروا موصولا إسرائيل ابن يونس، وإسرائيل يكاد يكون أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الحمد، يعني كما يحفظ الفاتحة. ونقل الحافظ في تهذيب عن إسرائيل أنه قال كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. ثالثا أن يونس وابنيه إسرائيل وعيسى، هو لم يذكر عيسى فيما تقدم، عيسى بن يونس ثقة من رجال الشيخين، بل هو في الجملة أوثق من إسرائيل، لكن إسرائيل أخص بجدي أبي إسحاق. رووا عن، ولا والله أعلم هذا الذي في ذهني، رووا عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم. رابعا أن الذين ذكروا أبا موسى معهم زيادة الثقة وهي مقبولة عند أكثر أهل العلم، يعني بشرط أن لا تكون وهما، وهنا إن شاء الله قد أمننا أن تكون وهما بسبب كثرتهم واختصاصهم وتوافقهم وكثرة المجالس التي أخذوا فيها وملازمتهم إلى غير ذلك. وقد نقل ابن كثير عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة. وهذه القصة التي أشار إليها العراقي في في ألفيته، أن البخاري صحح هذه اللفظة، لذلك قال انقضى البخاري بوصله وقال وصل الثقة. نعم، مع كون من أرسله إلى أن قالوا مع كون من أرسله كالجبل يقصد شعبة وسفيان. ولكن هذه القصة شكك في ثبوتها بهذا اللفظ عن البخاري ابن رجب. وأضف إلى ذلك أنه لم يرجح لمطلق كونها زيادة ثقة فقط، بل لكونها ثابتة أشياء كثيرة، وقد ناقش هذا ابن رجب لعله في شرح العلة، وبين أن هذا لا يمكن أن يستدل به على أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا عند البخاري. هذا باطل، لأن البخاري نفسه أعل كثيرا من زيادات الثقات في مواضع أخرى، خلافا لبعض المعاصرين من الفضلاء الذين يستدلون بهذا على أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا ويقولون هذا مذهب البخاري. هذا ليس بدقيق ولا صحيح، ومذهب العالم لا يأخذ من قول واحد ينقل عنه هكذا مجملا، بل لا بد من أولا التثبت من صحته، ثانيا جمع أطراف كلامه حتى يعرف مذهبه الحقيقي، لا أن يكون حكم في موضع معين بالنسبة لقراءة معينة وإن لم يذكرها في كلامه، لأنه لا يطرد على هذا أبدا، فيبان أنه لا يقصد العموم، وهذا معروف في أخذ مناهج العلماء للمنصف. أما الذي يريد أن ينصر قوله بأي طريقة هذا شيء آخر، يعني لا يفيد معه النقاش العلمي المتزن. خامسا أن جماعة، وإن شاء الله هؤلاء الفضلاء يعني يراجعوا هذا ويكونون ممن يتحرى الحق، خامسا أن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهم البخاري كما ذكر البيهقي والدارقطني وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما نقل ذلك الحاكم والبيهقي وابن كثير، حتى الذهلي أيضا هو شيخ للبخاري، كل هؤلاء صححوا يقول الحديث هم من أئمة العلل. سادسا أن الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن شواهده حديث عائشة الذي بعده وحديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وسيأتي تخريج إن شاء الله. الذي في ذهني أن بعضهم أعله بالوقف هذا الحديث الأخير حديث أبي هريرة، لكن قال سيأتي تخريجه إن شاء الله. وأما الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم كل من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى دمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، قال الترمذي وهو عندي حسن، أنه يشير إلى خلاف فيه، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وهذا في نظر أن سليمان بن موسى لم يخرجه البخاري، خرج له مسلم في المقدمة، والمقدمة ليست على شرطي، وهذه فائدة مهمة جدا لطالب الحديث، مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم، وهو مع دلالته في الفقه، فقد قال عنه الذهبي وثق، وقال البخاري عنده مناكير، وقال الحافظ في التقريب صدوق فقيه في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، لكنه ثقة في حديثه عن الزهري كما نقله الحافظ عن ابن معين. وقد طعن الحنفية، لكن انفراده عن الزهري بمثل هذا الحديث المهم فيه نظر عندي والله أعلم، يعني أين أصحاب الزهري مالك وابن عيينة ومعمر وعقيل وشعيب، هذا فيه يعني نظر أن ينفرد مثل هذا الدمشقي الصدوق الذي في حفظه نظر عن الزهري المشهور الذي حديثه مبسوط ومشترك بمثل هذا الحديث، لكن يستأنس به على كل حال. وأضف إلى ذلك أن الزهري سئل عنه فلم يعرف روي عنه، لكن هذه القصة طعنوا فيها كما سيأتي. قد طعن الحنفية ومنهم الطحاوي في هذا الحديث بأنه من رواية سليمان بن موسى عن الزهري، ولما سئل الزهري عن هذا الحديث قال لا أعرفه، والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علي القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان، فإنه قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. وأجيب عن ذلك بجوابين، الأول أن لا نسلم بأن ابن جريج قال إن الزهري نسيه، يعني نطعم في قصة في ثبوت هذه القصة أصلا، قال إمام أحمد إن ابن جريج له كتب مدونة ليس هذا في كتبه انتهى، وكذا ابن معين ضعف مقولة ابن جريج، وابن علي الذي روى ذلك ضعيف في رواية عن ابن جريج. ما أدري هل هو إسماعيل بن علي المعروف الذي هو شيخ الإمام أحمد أو غيره ينظر، فحتى لو كان هو المعروف وهو من أوثق الثقة يعني ثقة ثبت، فلعله يقصد ضعفا نسبيا في روايته عن ابن جريج خاصة. الثاني سلمنا أن الزهري نسيه، فلا يلزم أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه لأنه ثقة في حديث الزهري كما تقدم. هل مجرد يعني أن ابن معين قال أنه ثقة في الزهري يرفع يعني الخلافة في حفظه يعني مع تفرده بمثل هذا الحديث المهم؟ هذا في نظر يحتاج إلى تحرير كما تقدم، لأن النسيان لم يعصم من الإنسان، يعني يقصد أنه قد يكون باب من حدث ونسي، فنأخذ برواية المثبت. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله: لا نكاح إلا بولي. هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات أو نفي الكمال أو نفي الصحة، والأول ممتنع لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي، يعني يوجد في الواقع بغض النظر عن حكم الشرع. والثاني غير مراد هنا بدليل حديث عائشة رضي الله عنه الذي بعده، فإنه حكم بالبطلان على النكاح بلا ولي، فتعين أن يكون لنفي الصحة إلى نكاح صحيح أو معتبر شرعا إلا بولي. والأفضل أن يقال أصلا لا يجوز الانتقال إلى الكمال مع إمكان الصحة، فالأصل هو الصحة فيتمسك بها إلا إذا دل دليل، أفضل من أن يقال يفسر بحديث عائشة فقط كأنهما مستويان. لا، ليسا مستويين أصلا، الصحة مقدمة على الكمال في كل شيء. قول أيما امرأة، هذه صيغة عموم على كل حال. قول أيما امرأة، هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم النساء سواء كانت بكرا أم ثيبا، وإن كان هناك فرق بين الثيب والبكر سيأتي إن شاء الله في مجلس قادم. قوله نكحت بإذن بفتح النون، أي تولت عقد زواجها بنفسها. قوله فنكاحها، المراد به العقد لا الوطء، لأن الكلام في صحة النكاح بطلانه. قوله باطل عند أبي داود الترمذي وغيرهما، تكرر هذا اللفظ 3 مرات للتأكيد، باطل وباطل وباطل، والمعنى فزواجها غير صحيح. قوله فإن دخل بها، أي الذي نكحته بغير إذن وليها، والمراد بالدخول الوطء. قوله فإن اشتجروا، وفي لفظ تشاجروا، والضمير عائد على الأولياء بدلالة ذكر الولي وسياق الحديث. والاشتجار والخصومة، ولها معنيان: الأول تنازعوا في شأن تزويجها، يعني هل نزوجها أو لا، بعضهم قال نزوجها من هذا الرجل، قال لا لا نزوجه، حتى أدى إلى المنع من العقد على المرأة. مثلا يقولون نزوجها لا نزوجها، أو نعم، وهذا هو المراد هنا لقوله فنشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. وقد يقال السلطان ينظر فيما فيه المصلحة. الثاني أن الأولياء يختلفون فيما بينهم في من يعقد عليها، وهذا غير مراد هنا، فإذا تشاجروا في السبق ومراتبهم سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا لمنه المصلح. ولعل هذا قول لبعض العلماء، وإلا بعض العلماء يرون أن هذا أيضا يدخل فيه السلطان، فينظر لعله يقول ينظر إلى أصلحهم أو كذا. على كل حال فقد قال صاحب أسهل المسالك: وإن تساوى الأولياء واختصموا في الزوج أو في العقد ولا الحاكم. قوله فالسلطان هو الملك أو الوالي، ويقوم مقامه القضاء، لأنهم نوابه في مثل هذه المسائل، يعني لا يلزم أن يكون الإمام الأعظم مثلا. وقد جاء في المسند بعد سياق هذا الحديث قول عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي السلطان القاضي، لأن إليه أمر الفروج والأحكام. الوجه الثالث حديث دليل على أن النكاح لا يصح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة، هذا والأصل هذه العبارة أجود، لا نفي الكمال كما تقدم. والمراد بالولي القريب الذي يتولى عقد النكاح على المرأة، والأب هو الأولى بتزويج المرأة، ويأتي بعده الجد عند فقده على الراجح، ثم بقية العصبة الذكور، على خلاف في ترتيب يعلم من مراجعة كتب الفقه. وعلى هذا فالولي شرط لصحة النكاح، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وجه الاستدلال أن الله تعالى نهى عن عضل النساء منعا، اللاتي طلقن وأتممن عدتهن عن العودة إلى أزواجهن إذا جاء الزوج خاطبا، معناها ثيب يعني، هذا أبلغ. ورضيت المرأة بالعودة إليه، والمخاطب هم الأولياء، ولو كان المرأة تزوج نفسها بدون ولي لم يكن لنهي الأولياء عن العضل فائدة، يعني لم يكن يستطيع أن يمنعها أصلا، لأن لها أن تزوج نفسها، فدل على أن الولي له مدخل في زواجها، وأنها لا تستطيع أن تتزوج بدونه، هذا وجه الدلال. إن كان بعضهم قد يكون يقول مثلا هذا منع قدري وليس شرعيا، لكن ينظر. والقول الثاني عدم اشتراط الولي بل هو مندوب إليه، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة، استدلوا بالنص والقياس. أما النص فقوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. شاهد في قوله فيما فعلنا في أنفسهن، يعني هذا ظاهره أن لهن التصرف في أنفسهن. وقوله تعالى حتى تنكح، إذن هي التي تتزوج وتنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إليهن، وهذه الإضافة تفيد جواز الصدور من المرأة. وأما القياس فإنهم قاسوا النكاح على البيع، فالمرأة الرشيدة البالغة تتصرف في مالها بالبيع والشراء دون ولاية، فكذا النكاح فلها أن تعقد على نفسها بدون ولي. من باب أولى يقولون، يقولون كيف تقولون تتصرف في مالها ثم في نفسها لا تتصرف، من باب أولى أن تتصرف في نفسها، هكذا يقولون. لكن سيرد على هذه الأدلة، قال والصواب قول الجمهور، وأنه لا بد في النكاح من ولي يتولى العقد لقوة أدلتهم. ومما يؤيد ذلك أولا صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها وميلها إلى الرجال، يعني تخيل المرأة يأتيها الرجل أريد أن تزوجك، طيب كم عندك في الحساب في البنك مثلا، يعني هذا يشعر بأنها كأنها صارت إيش يعني تجارة، تبيع وتشتري نفسها، تبيع يعني ماذا عندك وماذا ما هو العرض لديك وكذا. وهذا تصانع عنه المرأة لحيائها، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه، لا أن تكون بهذه الوقاحة. ها ننظر العرض، نضعك على القائمة ثم نقارن، يعني فيه شيء من الوقاحة للمرأة. ثانيا أن الرجال أقدر من النساء على البحث عن أحوال الخاطب، فإن المرأة قاصرة النظر في التحري للزوج الكفء الصالح وقد لا توفق إلى اختيار الرجل المناسب، وهذا كثيرا ما يحصل، لأن المرأة يعني يغلب عليها العاطفة، فقد يستدر عاطفتها ببعض الكلمات العاطفية وكذا، وهو يكون من كبار المجرمين وهي لا تعرف، ونحن غيرنا نعرف أن الوقائع ما حصل فيه ذلك، فتجد المرأة تصر على زوج معين حتى مع وجود الولي فتتزوجه، رغم يعني تصر على زوج على وليه وربما رفعته إلى القاضي وكذا. إذا كان هذا الولي معروف بالعدل وبالظلم وكذا هذا شيء آخر، ترفعه القاضي والقاضي يأمره بالنكاح وإلا زوجها هو، هذا لا إشكال فيه وهذا من حقوق المرأة في الإسلام. لكن إذا كانت يعني غالبا الأب كثير من الآباء الصالحين لا يمنعون البنت إلا لمفسدة يرونها في الرجل أو في هذه الزيجة، فالمرأة ربما أصرت وندمت ندما عظيما بعد ذلك لأن الرجل يخدعها بكلمات وكذا، ويكون هو سيء الخلق أو مجرما أو سكيرا عربيدا أو يعني ليس مسؤولا كما يقال هنا في العصر، أو أن أهله فيهم من الشرور ما فيهم وهي لا تعرف كل هذا. هذا كله أن الرجال أعرف بالرجال. ثالثا أن اشتراط الولي، فمعروف الآن أن الرجل لا يتقدم، لهذا لا يتقدم غالبا الآن إلا يعني بعد أن يجد في نفسه إحساسا بأنه ربما يقبل، لأنه يعرف أن الأب سيبحث عنه وسيمحص المسألة، ويعرف أن النساء ليس سهلا الوصول لهن، وأما لو ترك للنساء سيصير مثل الزنا كذا، وإيش رأيك تزوجك ويبيت معها ليلة ثم يرمي بها، ثم تحصل المآسي يعني شأن المصائب الكبيرة. ثالثا أن اشتراط الولي فيه مزيد إعلان للنكاح، إعلان النكاح، هذا واضح. رابعا أن ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنا خاصا بها دون سواه، هذا أيضا معتبر، هذا ارتباط بين أسرتين سينبري عليه كثير من الترتبات والمسؤوليات، فالزواج يربط بين الأسر والآباء والإخوة، يهمهم ما شأن الأسرة التي يرتبطون بها. أما الآيات التي استدل بها أصحاب القول الثاني فلا دليل فيها على عدم اشتراط الولي، وإنما تدل على أن المرأة الحرة البالغة لا سيما الثيب طرف مباشر في عقد النكاح. لو قال الشيخ طرف أصيل لكان أفضل، لأن مباشر هذه في لغة الفقهاء تعني أنها قد تباشر الشيء، وليس هذا هو المقصود للشيخ طبعا، وإنما استعملها بالمعنى المعاصر يعني، لكن المقصود أنها طرف أصيل لا يجوز عقد النكاح إلا برضاها كما سيأتي. طرف مباشر في عقد النكاح لا بد من أخذ رأيها وموافقتها، وهذا كالإجماع بالنسبة للثيب، لم يخالف فيه إلا الحسن أو نحو ذلك، لا أنها تستبد بالعقد وتنفرد به. وأما القياس فهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة نص، والخلفة للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل منوع، فالقياس ولو كان قويا في الظاهر إذا خالف النص فهو مهدر. ثم إنه لا مماثلة بين الأصل والفرع، مع ذلك نحن نمنع أن يكون هذا القياس مستقيما، قياس النفس على المال سواء من باب أولى أو قياس تمثيل لا يصح. لماذا؟ ثم إنه لا مماثلة بين الأصل والفرع، فإن النكاح يختلف عن البيع، فعقد النكاح عقد له خطر وعواقبه بخلاف البيع في بساطته وخفة أمره، يعني غاية البيع أنه ضاع عليها بعض مالها، وهذا أمر سهل بالنسبة لعرضها ولمستقبلها ولنفسيتها ولأولادها، لا ليس سواء، فلا يقاس هذا على هذا، بل عقد النكاح أخذنا منكم ميثاقا غليظا، إنها حق العقود أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فهو عقد عظيم أعظم من البيع كثير، فلا يمكن أن نقيسه قياس مساواة فضلا عن قياس أولوية على البيع. ومع أن أبا حنيفة لا يرى أن الولي شرط في النكاح كما يرى الجمهور، لأنه أعطى الولي حق إيقاف العقد وإبطاله إذا لم يكن الزوج كفأ. الوجه الرابع الحديث دليل على أن المرأة تستحق المهر بالدخول بها ووطئها، لقوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل فهو من باب أولى يتقرر في النكاح الصحيح كما تقدم. الوجه الخامس الحديث دليل على أن المرأة التي ليس لها ولي فإن وليها السلطان ويقوم مقامه القاضي كما تقدم، فالقاضي يتولى عقد النكاح في المسائل الآتي: الأولى إذا كانت المرأة لا ولي لها من قرابتها مطلقا أو عندهم أولياء قام بهم مانع كالكفر كما سبق. الثانية إذا عضل فهؤلاء في حكم العدم يعني المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الثانية إذا عضل الأقرب من الأولياء كالأب، يعني منعها النكاح بغير وجه حق، بمعنى أنه منع المرأة من الزواج بغير وجه حق، يعني لأنها ترفع الأمر للقاضي، فالقاضي ينظر هل الأب له وجهة نظر معتبرة في منعه أو لا، فإذا وجده متعنتا يمنعها زوجا مثلا بعد زوج من الصالحين وكذا، أو منعها زوجا كفءا صالحا لا وجه لمنعه منها غير مثلا مصالح فاسدة للأب أو كذا، هنا يتدخل القاضي، فإن الولاية تنتقل إلى السلطان على قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه وأحمد في المنصوص عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط كون كفان. يعني حينئذ الذي في ذهني أنه يأمره أولا بأن يزوجها، فإن زوجها فالحمد لله، فإن لم يزوجها خلاص يلغي اعتباره. وحينئذ قولان، قيل يزوجها هو السلطان القاضي، وقيل بل ينقلها إلى من بعده، يعني ينظر من هو الذي بعده، مثلا الجد موجود أو الأخ أو ابن لها ابن مثلا أو نحو ذلك، فينتقل أو مثلا لها هكذا ينتقل إلى آخر، إلى ولي آخر. الثالثة أن يمتنع جميع الأولياء عن تزويجها ويعدلونها فتنتقل الولاية إلى السلطان قولا واحدا، هنا طبعا واضح. ويوجد في المجتمع عند بعض القبائل صور سيئة من العضل ومنع النساء من الزواج لأغراض فاسدة وتصرفات قبيحة، ومنها أن يريد الولي بقاء المرأة للخدمة أو تقوم برعي إبله وغنمه، أو يلزمها بمن لا تريد الزواج منه كابن أخيه أو نحوه من القرابة، يقول لا بد أن تزوج ابن عمك يعني، أو لأجل أن يستفيد من مرتبها كأن تكون معلمة، أو يتشدد في الصفات المطلوبة في الزوج. هذا كله من الظلم والإساءة إلى المرأة والتشبه بأهل الجاهلية والوقوع فيما نهى الله عنه في قوله سبحانه ولا تعضلوهن، وهذا من حقوق المرأة العظيمة في الإسلام، فلا يستطيع أحد أن يمنعه. وبهذا يتبين أن اشتراط الولي لمصلحة المرأة أصلا، ليس لمصلحة الولي أو للتحكم فيها أو لإذلالها، بالعكس، بل هي كالأميرة التي لها حارس لا يسمح لأحد بالوصول إليها، وكالجوهرة النفيسة التي لا يوصل إليها بسهولة. ما أعظم ديننا الإسلام لو أن الناس عقلوا وأخذوا به. الرابعة، إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة زوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد على قول الشافعي، نفس الخلاف السابق، وقال أحمد وأبو حنيفة يزوجها الأبعد من الأولياء تنتقل للذي بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، وهذه لا ولي، مفهوم مخالفة أن إذا كان لها ولي فهو وليها، فلا يكون السلطان وليا لها. وقد اختلف الفقهاء في ضابط الغيبة التي تنتقل فيها الولاية إلى الأبعد، يعني مثلا إذا غاب أبوها مثلا أو خلينا نقول مثلا أخوها وانقطع خبره، ما عرفنا أين ذهب، فحينئذ نبحث إذا ما وجدناه وسيفوتها الزواج بالأكفاء وكذا، فيزوجها مثلا السلطان أو ينقلها إلى الولي الذي بعده. قد اختلف الفقهاء في ما هي الغيبة التي إذا غابها ينقطع يعني يحصل هذا، اختلفوا فيه، ومعروف أن ما لا حد له شرعا يرجع في ضبطه إلى العرف، فالفقهاء حدوه بأعرافهم القديمة، وبالتالي يرجع هنا العرف. اختلف الأمر الآن بسبب وسائل المواصلات والاتصالات والنقل وما إلى ذلك، فيرجع في هذا إلى العرف وتفويت المصلحة، تكون غيبة تفوت فيها المصلحة ويحصل عليها ضرر ومشقة على المرأة، فحينئذ فيها ضرر ومشقة على المرأة، فحينئذ يعتبر كأنه معدوم، وإما أن يزوجها السلطان على قول أو ينقلها إلى الولي الذي بعده على قول آخر، لأن المرجع في مثل هذا إلى العرف ما دام الشرع لم يحد حدا معينا، كما قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف يحدد. قال والصواب، قال تنتقل فيها، وقد اختلف الفقهاء في ضابط الغيبة التي تنتقل، هذه المسألة الأخيرة نختم بها، في الولاية إلى الأبعد بناء على ما في زمان من صعوبة الاتصالات، فبعضهم حدها بالزمن وبعضهم حدها بالمسافة، أما اليوم فقد تغير الحال وأصبح الاتصال بمن هو في أقصى الدنيا أمرا ميسورا. صواب أن ضابط الغيبة ما يفوت فيها مصلحة المخطوبة، فإن لم يكن فيها تفويت مصلحة فلا بأس بالانتظار، وكذا لو كانت الغيبة قصيرة ويمكن الاتصال عليه بالهاتف فيوكل من يقوم مقامه في عقد النكاح. وإذا كانت المرأة في بلد لا سلطان فيه للمسلمين وليس لها ولي كما لو كانت في ديار الكفر كأمريكا أو بريطانيا أو روسيا ونحوها، فإن كان يوجد مؤسسات إسلامية فإنها تقوم بتزويجها، وإن لم يوجد جعلت أمرها إلى رجل عدل من المسلمين وعقد لها، والله تعالى أعلم. لعله يقصد بالمؤسسات يعني شخصا منها مثلا كرئيسها أو الشيخ أو الإمام الموكل بهذا أو كذا، فإن لم يوجد فأي عدل من المسلمين يزوجها للضرورة لأنه ما في أحد يعني غيرها، ولا تتولى هي العقدة بنفسها، والله تعالى على. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.